لا لا لا تغيبوا يا حبايبنا، لا لا لا تغيبوا يا حبايبنا، لا لا لا تغيبوا يا حبايبنا، لا لا لا تغيبوا يا حبايبنا. إذا بتهجروا البلد خسارة، بتعيشوا العمر كله حيارة. إذا بتهجروا البلد خسارة، بتعيشوا العمر كله حيارة. ما بدنا منكم ولا بارة، بس تعودوا لنا يا قرايبنا. لا لا لا تغيبوا يا حبايبنا، لا لا لا تغيبوا يا حبايبنا، لا لا لا تغيبوا يا حبايبنا، لا لا لا تغيبوا يا حبايبنا. أنا إلكم هالرسالة كاتب يا أحبابي في كل المراتب، أنا إلكم هالرسالة كاتب يا أحبابي في كل المراتب. وإذا بكل شي بدنا نعاتب، مش رايحين الكل يعاتبنا. لا لا لا تغيبوا يا حبايبنا، لا لا لا تغيبوا يا حبايبنا، لا لا لا تغيبوا يا حبايبنا، لا لا لا تغيبوا يا حبايبنا. عون الله يا غالي معاكي يا بلادي، ما عذب هواكي. عون الله يا غالي معاكي يا بلادي، ما أعذب هواكي. أرواحنا والغالي فداكي، مهما صار وزادت مصاعبنا. لا لا تغيبوا يا حبايبنا، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تغيبوا يا حبايبنا، لا تغيبوا يا حبايبنا، لا لا تغيبوا يا حبايبنا. لما فتحت عيوني عبلادي وأراضيها، يما في الزيتوني بيسوى الدنيا وما فيها. لما فتحت عيوني عبلادي وأراضيها، يما في الزيتوني بيسوى الدنيا وما فيها. يا بلادي أرض الجنان والدوالي والرمان، يا بلادي أرض الجنان والدوالي والرمان، والبنفسج والريحان، يما يلا شميها. لما فتحت عيوني عبلادي وأراضيها، يما في الزيتوني الزيتوني فيها. يما أبوي وصاني أحافظ على الأماني، يما أبوي وصاني أحافظ على الأماني، من غدر هالعدواني يا ابن بلادك أحميها. لما فتحت عيوني عبلادي وأراضيها، يا بلادي يا بلادي محلاتي يا بلادي فيها. بذكر لما كنت صغير كنا نقعد على العصير، وبذكر لما كنت صغير كنا نقعد على الحصير، ننشل المي من البير وهالجرار نعبيها. لما فتحت عيوني عبلادي وأراضيها، يما في الزيتوني بيسوى الدنيا وما فيها. عالبيادر كنا نشي ونشم الهوى العالي، عالبيادر كنا نشيل ونشم الهوى العليل، كنا ندرس على الخيل والأصوات نعليها. لما فتحت عيوني عبلادي وأراضيها، يما في الزيتوني بيسوى الدنيا وما فيها. أو كنا نعشب بالوادي حياة سرور وسعادي، أو كنا نعشب بالوادي حياة سرور وسعادي، نزرع فجل ورشادي وميت المطر ترويها. لما فتحت عيوني عبلادي وأراضيها، يما في الزيتوني بيسوى الدنيا وما فيها. أو كنا نكتب رسايل بالحبر الناشف والسايل، كنا نكتب رسايل بالحبر الناشف والسايل، يا معملنا سناسل بحجار الأرض بنبنيها. لما فتحت عيوني عبلادي وأراضيها، يما في الزيتوني بيسوى الدنيا وما فيها. وعالوطن بنتحسر على ذكره بنتمسمر، عالوطن بنتحسر على ذكره بنتمسمر، اشتهينا كروس الزعتر اللي كانت ست تسويها. لما فتحت عيوني عبلادي وأراضيها، يما يما في الزيتوني يوم فيها من هالوادي يطير حملنا حملنا مطرح ما نزلوا الحبايب نزلنا من هالوادي يطير حملنا حملنا مطرح ما نزلوا الحبايب نزلنا بننزل مشتاقين لللوز والدين ننزل مشتاقين لللوز والدين بابا هيعرض فلسطين مش إلهم إلا من هالوادي يا طير حملنا حملنا مطرح ما نزلوا الحبايب نزلنا من هالوادي يا طير حملنا حملنا مطرح ما نزلوا الحبايب نزلنا نزلنا نعمل ونقود الجحفل نزلنا نعمل ونقود الجحفل وبنحمل منجل نحصد مأكلنا من هالوادي يا طير حملنا حملنا مطرح ما نزلوا الحبايب نزلنا من هالوادي يا طير حملنا حملنا مطرح ما نزلوا الحبايب نزلنا بننزل مشتاقين لتراب فلسطين ننزل مشتاقين لتراب فلسطين من 67 ما شفنا أهلنا من هالوادي يا طير حملنا حملنا مطرح ما نزلوا الحبايب نزلنا من هالوادي يا طير حملنا حملنا مطرح ما نزلوا الحبايب نزلنا مطرح ما نزلوا الحبايب نزلنا مطرح ما نزلوا الحبايب نزلنا